السلام الدرس شوية الإسلام الدرس من قناع ورقص وكذا. إذا إيه؟ شهيدة الإسلام يعني شخص ما الفسق والكذب والآخرة. وكان مربي للحية ومقصر الثوب، هل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك؟ ما يجوز. هذا بلا شك هذا النوع من البشر خلط عملا صالحا وآخر شيئا، أصل عز وجل أن يغفرها له، وكما لا يجوز تحسين القبيح فكذلك لا يجوز تقبيح الحسن، وكما لا يجوز الأمر بالمنكر كذلك لا يجوز النهي المعروف. فإذا كان رجل قد ربى لحيته فهذا واجب قام به، لكن من زاوية أخرى إذا كان يكذب أو يفسق أو نحو ذلك فهذا لا ينبغي لنا أن يحملنا على أن نثبته على أن نصرفه عن ما فيه من خير ومن عمل صالح، بل علينا على العكس من ذلك أن نستغل عمله الصالح ليزداد من نفسه وينتهي بسببه عن الأعمال المخالفة للشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.